الله الذي بنعمته وجلاله تتم الصالحات. الحمد لله الذي بنعمته وجلاله تتم الصالحات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أرسله إلى كافة خلقه بشيرًا ونذيرًا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ودعا إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدي إلى يوم الدين. وبعد، أيها الجمع المبارك، ها نحن قد من الله علينا بهذه الليلة المباركة وفرح بهذا الجامع، حيث يحضر أمامنا شيخنا العلامة محمد بن سيدي يحيى أطال الله عموره وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. فباسمكم جميعا نرحب به. والله لو أذن الله لهذه الأساطين وهذه الطرقات وهذه المسالك المؤدية لهذا الجامع لرحبت به. ولا أريد أن أطيل عليكم، فإنكم مشتاقين ومتعطشين لسماع كلام الشيخ. فالأدب الأدب، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه الساعة الليلة لا ينعدل فيها مذاكرة أو تنبيهات أو تأملات أو ما شئتم من الألفاظ والعبارات حول موضوع يهمنا جميعا، وهو الموت. الله أكبر، الله أكبر، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، رزقنا الله ذلك الفوز. من بقي منا ومن مات، رسول الله 313 على المعروف كاملين تحت الأرض، ومعايا واحدين من أهل الزمن يتحركوا توصف ذو من الدنيا مكينا خلقي. رسول الله تحت الأرض، إبراهيم خليل الرحمن تحت الأرض، موسى كريم الله تحت الأرض، هارون تحت الأرض، إسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط تحت الأرض، سليمان اللي سخرنا له الريح تجري بأمره تحت الأرض، داود وسليمان اللي يحكمان في الحرث تحت الأرض، يا يحيى خذ الكتاب بقوة تحت الأرض، عيسى روح الله وكلمته تحت الأرض، مريم ابنة عمران التي أحصلت فرجها تحت الأرض، ومع ذلك واحدين متصورين البقاء. مستحيل. من عرفت بدايته عرفت نهايته. كتاب الأخلاق يدل على كتاب الموت. طريت ما كنت موجود معناها أنك دور تعود مفقود بعد منين كنت موجود. واجعل مولانا علامة للنار مزارت الناس قاعد، وعلامة للموت مزارت الناس قاعد. النار التي تورون، النار اللي تقدم ما يقد حد منا يحملها، ومعها هي مقمسة في البحر كلام مرة شاضية من النار انقبت وبردت بالبحر كلام مرة، لأن النار الأصلية ما تقد تستقر تبت الطائر ترمي بشرارين كالقصر. ومعها عندنا احنا شاضية مقبوبة من النار التي وعد الله بها المجرمين عاذنا الله منها. وش على مولانا مرتبطة بها الحياة المعيشة، ياك تم حاجة رائع في النار هذا تقد تحمله مان الله، تقد تجرى عليه مان الله. أي واعس منه مانك مصدق مولانا، أيكم ما هم صدق بكلام مولانا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. قولوا كاملين صدقنا بالله وبرسوله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله. الدكاترة ما هم رسل، والمثقفين ما هم رسل، والمثقفين ما هم رسل، جميع اللي يبلغ لديه من المعرفة والعلم ما هو مرسول. مرسول إن راجل واحد عليه أفضل الصلاة والسلام، ودور نصون عنه في قبورنا كامل: من ربك من نبيه؟ ما تقول في هذا الرجل الذي بعث بك؟ حد هذا الرسول ما يقرأ عنه، ما يعرف يرجبي، ما يعتقد أنه مكلف به، إن يتكف قبر من نبيك نبي منهم. نبيك دكتور المثقف الفيلسوف المهندس، هذا قاع شني على قبر؟ إذا تقرأ كامل الشمل الخور والشمل الزور. أعطانا مولانا مثال للموت، ما فيه راسل ولا مع ما كل 24 ساعة تقريبا يجمر مذكرة من الموت: الله يتوفى الأنفس، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. حد السدر في الواكشوط الشمن الليل وخاو على فم الديار، لهم المشوش أحياء والكلاب أحياء والبقر حي والبل حي، واروقيش موتى دخل كامل موتى، دخل قمار ومع الصباح اللي هو يوم الحشر. ثم انبعثت والله، ثم مت والله. يا غير هذه الموتة الصغيرة كيه النويرة الصغيرة، النار اللي في الدنيا مغمسة في ذيك الصغيرة، يا غير تذكر بالكبيرة، وهذه موتة الصغرى تذكر بالموت الكبرى. هذه ملاها تاكي، يا غير يتنفسوا فيه الروح، يا غير مقبوضة منه نسبة كبيرة من الحياة، ما فات انقطع يا غير في مبديتها. يقول مولانا انه يتوفى الجميع، الراقد انه مقبوض، يلعب مولانا مازال عاطيه مده من العمر، يرسل التي يمسك التي قضى عليها الموت والاخرى ويرسل الاخرى الى اجل مسمى. خلي له حاله اياك يوعى ويقوم يعدل نشاط. ولذلك كان رسولنا صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ من نومه قول: الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور. أحياني بعدما أماتني، يتذكر برقاد الموت، ومعه هو تنام عيناه ولا ينام قلبه. النبي ستره ما يستغرق في الرقاد به اللي ينزل عليه جبريل في الرقاد، قلبه يتم اللاواعي، عينيه مقموات وظاهرته انه راقد، ومعه هو يستقبل الملك المقرب الذي لا ينام. ولذلك إبراهيم عليه السلام به اللي ما يرقد الرقاد الكلي يتمرى مع الأول يقول له: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. لو عاد رقاد الأنبياء كيه الرقاد يقول له: بوبا مهرك ما حجبت، والله بوبا هذا الرقاد ما أنا ما تذبح نبيا إلا الأحلام. لكن هو يعرف النبوه أنه يتنام عيناه ولا ينام قلبه، وأن نوم الأنبياء لا يكون استغراقا كليا، بل فيه بقية من الإدراك يستقبل بها عالم الغيب والملكوت. يمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى. وهون لاحظوا احنا فينا حد لا يبقى في الدنيا، أصرطوها ناس كاملة تقولها يا غير ما هي جادة عليك، ما هي جادة عليها، حد شاف ترصانها وشوقتها وركزها. قال الملك الموت اني نشوفك ضحكت، يقول عجبت لمن ايقان بالموت كيف يضحك. انت عاي تضحك وانا عندي اسمك في الموتى، شو موحكة؟ انت ميت، انت جنازة، انت بالقمر. لماذا ترى؟ لاحظوا معايا هذه الآية، قالت الله يتوفى الأنفس، خارج آية أخرى تقول ليتوفاكم، قل يتوفاكم ملك الموت. مولانا انت هو اللي تقبض الأرواح، والله ملك الموت. يقول إنها أنتم قاعد ليتوفاكم ملائكة يمشيهم لكم يقبضوا أرواح. الله يتوفانا ويرسل ملكا فيقبض الروح، ويرسل ملائكة تقبض الأرواح. قالوا ذي شنه معناه؟ قالوا مولانا يتكلم مرة بلغة الحقيقة المجردة، ومرة يتكلم بلغة الأسباب. هذا الكلام ما هو واضح. لغة الأسباب، أنا هفلان طاني شمن الدواء وبريت عليه، واحدين كاتبين على لباش الشافي، الشافي عندك انه لبيش هذا المزروق في مبالي، الشافي عندك انه لمي هذه المنتورة من الحسيان، هذا ماله الضلال البعيد. وقت قايل الشافي على لباش معناها تتكلم على الاسباب، ان قد يشفي الله بذلك الماء، هذه لغة السبب. وليت تتكلم بلغة الحقيقة تقول الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقيني، وإذا مرضت فهو موعد. هذه هي الحقيقة، فهو يشفيني، ذاك هو الحق. وذاك الآخر ما هو الشفاء حقيقة، ترى معايا؟ ولذلك القرآن يتكلم باللغتين، مرة ينسب الأمر إلى المخلوق لأنه سبب أو معه السبب، ومرة يتكلم بلغة الحقيقة. يقول الله يتوفى الأنفس، ياك تعرف إن ما يقدر يقبض روحك ما هو مولاه. ومرة يقولها أنا مشيت لكم ملك، يا غير يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، أنا هو الممكن، ما يقدر يحدر شيء من دون. ومرة يقول مشي لكم ملائكة حتى إذا جاء أحدهم الموت توفته رسلنا، هم مراسيل يريد يشوف من عند مولانا، يسخر لهم لسان وروحه، ونين تلاقي واحد يعدش ما معطيه يدن، له الروح من امر ربي ولا يقدر مخلوق يتولى. انا اعرف كانكم يفهمتوه والله ما فهمتوه. اذا من يتوفانا على الحقيقه هو الله وحده، لا اله الا الله، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. الموت، كما تمو إنكم تموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون. واحد الذي تمتاك في قبر يريني جني داء من عند الله سبحانه، وتم الروح في الجسم يريني شيء لذا من مولانا تقوم دافع الروح. انت ياش جايز إلى عاد مولاها طيب شعرنا الله منه. الله يجعلنا ممن توفاهم الملائكة طيب. وعقبنا لهذه الدروس والمقاطعات وموريتاني والدنيا لرضا الله والأمن من مكر الله والفوز عند لقاء الله. الموت على حقيقة الإيمان وخالص العرفان، والفوز والريحان والرضوان. وأحبابنا سائر موتان، وأن يشعل آخر كلامنا لا إله إلا الله، عليها نحيا وعليها نموت وبها نلقى الله. قولوها يا شباب، عودوا عليها لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. في شباب يصوفر ويغني ويصقي ويتهول ويتكلم ويرد، الصحافة تظل ما سكتت، عينيك ظلوا للإنترنت خرص، وريدك تكتب وقلبك يفكر، ولا كامل ما تفكر في النهاية تصول عنه كامل. غايب عنك، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. تركت تكتب شو يا مولانا؟ والله كنت نكتبته، أنا كنت كاتب. تركت تتفكر فيه؟ أنا كنت محلي. تركت مجلس فيه؟ أنا كنت رجل سياسي. هذه شنو هي قيمته عند الله؟ باعت حياته تالي تعدل منه. ما قصدت وجه الله ساعة منه. مولانا لا تريد أمورا مرضات ما تسول عنه، حياتك كاملة ضايعة، خاسرة خاسرة. ولذلك الإنسان أن يتحضر من الوفاة يعود مستعد يعطي جميع العمل جنه ما يموت. إن قالوا ذيك زوزها إن يظل عليه العذاب ذلك هو علاماته، ولا يعلم باللي يعلم به إن يدخل عليه ملائكة يفزع منهم فزع. إن انت تهرب الروح في الجسم تلوث الحالة تهرب به. هو المخلوق يعيط، أين المفر؟ أين المفر؟ أنا نهرب عليه، هم يهرب عن مولانا. ومولانا نعت لك في الدنيا أنك ما تقدر تهرب. يا اللي يهرب على الدول وعلى الحكومة وعلى الناس اللي طاردوا، يا الله يعرف أعلن له هروب من مولانا. إلا المولانا ني تهرم من مولانا، هرم من مولانا المولانا. يا غير تهرم من مولانا لمن؟ مجلس الأمن الدولي أمناش، هو قارب ويأمن راسه متفرق عليه الدبش، يقبل الطائرات ويظل يخبط تمنيات راس مولانا الرياح. إن قال لك أما الطيران فلم يستخدم اليوم لرداءة الجو. من درك أما شري السلام اللي قد يجمع ويقول يا الجو أصفر؟ من درك أما قد يصدر قرار بأن الرعد يسكت، والله المسهم تتوقف، والله الرياح تهنى، والله الطقس يتحسن. هذا كامل يوخر لك وانت ما تفطن. هذه رسائل مولانا. يا عبادي لمن الملك اليوم؟ مولانا لمن الملك اليوم؟ لله وحده المالك لا اله الا الله. لا في حد مالك. قعدك بدكتور ومثقف ما يقد يكلم معه. تمين يجيه ملك الموت يندرك رسام، ويجيه ملك الموت يندركه كرعيه ما ترقاد يوقف، ويجيه ملك الموت يندركه جوارحه، ويجيه ملك الموت ما ترقاد يخرص، ويجيه ملك الموت يعواج فمه، ويجيه ملك الموت يعود عاد أطرش، ويجيه ملك الموت ما ترقى يفاصل الوديه، ويجيه ملك الموت ما ترقى عقله عنده. لوارك مخلوق ارحل، هو المخلوق ينصاق ينصاق إلى يوم المعاد. هذا هو مستقبلنا كامل. يا اللي شبهته مصقولة ما بيسجد بها المولانا، يعرف أنه دور يمرق في طبقات الأرض. يا اللي مصقول ما بينزل الجناب يقيس بروهات ويقيس المرصى يصقل ونيترى يوقف نافذ الله أكبر. يا هنا ما يتوضى ولا يستغفر. يا الله يعرف انك الله هو اكبر رعاه بارقه من قاشوشه، يعرف ان مولانا اكبر من اللي مكبر كف. يطهر في الاوقات البارد ويستعمل الماء في الوقت البارد، ولا قالت الشريعه يتيمم يبط التراب على جبهته بان عارف انه لا يتكفيه، لا يتعود فوق التراب وفي سرورته التراب ومتفرش التراب ومصبوب عليه العلم. إلى المين غرياتي مطارين لا تعودوا بطرا تشعل فيكم نار الدنيا سابق نار الآخر. اسمعوا هذا الكلام المر سابق يشيكم البلاء المر. ما نافعك بوك، بوك إلى عاد ولي ما هو نافع، ولا نافعتك أمك، ولا نافعك إنك شريف، ولا نافعك إنك عمل عندك المال جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. كلا لعات الموت ولعاد ملك الموت إيهاب رقاه إيهاب الرؤساء يجمعوا الدول مجلس الأمن الدولي. ولا تعلمني قال لك الرئيس اليوم ما قد يطلع به اللي مصاب بوعكة. ما هم صحح، ما هم صحح رئيس من اللي مجلس الأمن الدولي همان ما يعلم بالعلم. عيط الأطباء كاملين والدكاترة والأخصائيين يقول لهم لا عاصمة اليوم من أمر الله. مولانا نترينا عاد قدرت وتتعطى الأسباب تعود تشرب الماء ولا يسول عنك العطش، وتوكل ولا يسول عنك الجوع، وتستعمل الدواء على ما تبرأ. لكن قال لك إيماني الملك اليوم. شوف مولانا نينا عاد قدرت وتتعطى الأسباب المخلوقات. يعطيك شي معلوم في الدرس التم علمتك، يعطيك شي معلوم في الوزن التم علمتك، يعطيك شي معلوم في الشوف يتم يبرمك، يعطيك شي معلوم في كذا ما كذا. ثم نار يجيب الفرج لو ما انت في العافية قاع ما تعرف الأخبار. لكن قال لك لمن الملك اليوم لا تغلب، الملك لله وحده، ما هناك لو حدا حتى في الدنيا. واضح ان مولانا هو وحده الواحد القاهر. هي شوي من الأسماء. يقال إن موسى، يقال أقول كلمة يقال لأن الحكاية قد لا تكون صحيحة لكن فيها عبرة، أن موسى كريم الله، أن موسى كريم الله. موسى سامعين به يتكلم مع الله جل وعلا. ثم أرى واحد منكم يعود يتلفن على الرئيس يطيح فيه شمن وخروف يتبرم على الوجه يقول لهم انتم ما تعرفوا اذا كنت بتتصل به، يقولوا له معنا يقبلهم الاغبه بشده يتمطق لا يجلد انت هكا، يقول لهم هذا اللي كان راك متصل به سيد الرئيس. لا يبقى يرقص ان حد يجبر الرئيس وفات الاخبار. يد الصقتك اللي مع رب السماوات والارض لا اله الا الله. حد يتكلم مع مولانا الاشورى وان الى ربك المنتهى. المنتهى موسى كلم الله يتكلم مع رب العالمين يسمع كلام الخالق سبحانه. يقال انه مره تعلمنا درس قال له مدير قيس صدراي الفلانيه ومدق من هكا جاء ومدق وبرا. بعد ذلك رجعت له وجعته درس قام نابت الصدراي ترين صرته نعمل هالمرة الأخرى تبلا متألم. قال يا ربي انت دللتني على الشجرة وقلت لي كذا وبريتك الساعة ورجيت. قال المرة الأولى بكل ما أمرك أنا بها، والثانية لأنك معتقد أنها معلومة في الدروس. شوف قال لمن الملك اليوم. ولذلك بعض الناس يقول لك أنا عمرت وبريت لكن لاني يتحمل دور تبرى. يا عقب يحمل ولا يبرى ولا يخرى. إياك إن قال لك لمن الملك اليوم هذا ما في السلام. عودوا كاملين في قلوبكم لا إله إلا الله. أما الخارج الله المليك ما فهم سبك. الموت رسول الله صلى الله عليه وسلم سكرات الموت متألم يعصر حصياته من التراب ينصب عليه القرب الباردي يرين يصب عليه قربة باردة يقول لهم جيبوا لي قربة أخرى باردة. يقول اللهم هون علي سكرات الموت. رسول الله أنت رسول الله أفضل خلق الله ومعادة تأثر من الموت وتعصر يديك وينصب عليك القرب الباردة. أنت مجاب الدعاء وأنت نبي رب السماء وأفضل خلق الله ومع ذلك تجد من الموت ما تجد. يقول مولانا وجاءت سكرة الموت بالحق. سكرة الدوس إن يغيب عقله من ثم تحل عينيك حق الله أنا مزلت في الدنيا. الدوس دو سكرة سكرة واحدة أشد عليك من ألف خرطة بالسيف. رسول الله يقول هون علي الموت أو كما يقول صلى الله عليه وسلم يطلب مولانا خفف علي أنا من الموت. هو رافع عن المريض. عائشة تخرص رسول الله لم يتألم. إيه خدي شو الدنيا فيها رسول الله يتهيأ له يخاوي من الدنيا. ومولانا داير فعل درجات الجنة أعلى مقام ومع ذلك برضه من الآلام. يقول مولانا بلغت الحلقوم فلولا إذا بلغت الحلقوم وذاك درس عدلناه في السنة الماضية والحمد لله الليلة اللي أفزر ذاك الدرس شاكلته الأخرى ذيك بلغت الحلقوم والليلة بلغت التراقية وقيل من راق وظن أنه هذا كلام مولانا الذي لا تنقضي عجائبه ما تصد على شيء ماذا هو في ذلك عبرة لمن يخشى الموت الاحتضار مشاهد الموت أول نو الموت يقال أنك إذا قارب أجلك والله قاع انتهى يجيك ملك يقول لك يسلم عليك ويقول لك أنا معتذر لك لقد طفت بمشارق الأرض ومغاربها ألتمس لك رزقا فلم أجد لك رزقا ما رأيت شيء توقف رزق كوفاء وفي السماء رزقكم ما رأيت لك يجي ملك الطعام يجي ملك الشراب ما شاء الله كل هيبة لك منك ملف كوفاء من قد يوفر لك الغذاء من قد يوفر لك مولانا يحكم البحشيشة إيش الطبيب له هي حقنا له لبرة مات له قاعد فيها مات له يمشي في الجن يرجع الطبيب له والو تمالك هي كل الخير قال لك هي بدون نوم شيء مش هو ذاك هو مازال فيه مشيت إلا أنت بقى أنت هو اللي مشي ولا أحلاك شيء ولا عندك شيء ولا لك مالك شيء ينعت لك مولانا شوف عيطوا شوه للدكتور الدكتور ده ما ينفع جمعوا الدكاترة ده ما ينفعوا هذا اللي قرأوا كامل نهاية علوهم قال لهم إذا جاء أمر الله تعطل كل شيء هذا وقت لقاء الله ولا ينفع فيه عدك لي كنت تخرص في واحدة من المقاطعات يعني إنه هو أنت انقطعت من المقاطعات وعدت تخرص جنود السماوات والأرض اللي داير مولانا من ملكه لهما لك ملائكة الرحمة وملائكة العذاب هما الرقاع يعودوا ما هم عارفين هما انتلاهي أيهم لكن اللي يورد في الحديث الراجل الذي قتل 99 نفسا لأنه عند من حضرت الوفاة وهو ماشي جيش قرية إياك يعبد معاها مولان تمنين الدركة في الموت اللاني عاد في حالة التهيو جاؤوه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب قالوا العلماء جاؤوها أربع ملائكة للرحمة وجاؤوها أربع ملائكة للعذاب يا غارنين حضروا له قالوا إحنا هنا هو الذي يتولى أخبار قالوا ملائكة العذاب نهينا قبوحنا يا مناد كاتب 99 رجال والمخلوق يعني يجي عليه الروح يجي يوم القيامة واقف في المحشر مكتوب على وجهه أي سم من رحمة الله إنه ما يحرف رحمة مولانا سمعوها يا أهل الوتات وسمعوها يا أهل الأماس وسمعوها يا أهل السيوف وسمعوها يا الناس اللي يكتروا البقرة ويكتروا الحمار ويكتروا المش ويكتروا العنز ومع ذلك يخبطوا العنز والطيح ما عند أحد لا يتشكيلوا ياك وإلى الله ترجع الأمور ودور تعقب تجبر مشاكل لا تكتر ولو مش لا تكتر ولو خنفوسي لا تكتر ولو نملة لأن هذه الأرواح عندها ربها ودور تعقب تشكي المولان أما قاعد تقتل رجال تقتل رجال مثل المولان النبي صلى الله عليه وسلم تلفت على بعض الصحابة خبطوها قط مرة واحدين من الصحابة ماشيين يقاتلوا في سبيل الله ما هم مولتني واحدين يجاهدوا في سبيل الله لهو هم واحد كافر قام دافع قدامهم يريد دفع له واحدين من الصحابة قيل خالد وقيل غيره قال من هذا العاد قريب منه قال من هذا هذا قال لا يشهد ولا إله إلا الله خبط الصحة يعني خبط خارج من الوريق طاح من ومات يعني إن شاء الله يسلم وحكى وله الرواية شراف دايديه قال اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد يا مولانا أنا بريء من العد الخالد لأنه قتل من قال لا إله إلا الله. قال انه بعض الروايات انه قال هو ما قال هياك انه حق عنده قالها خايف من يانا وهارب بها هياك انه يسرق. قالوا ما تقول في حق هذا المخلوق اذا جاءت يوم القيامة لا اله الا الله تجادل عنه او كما قال شراه ما تفعل بلا اله الا الله لا اله الا الله تجي يوم القيامة دافع عمله قولوا كاملين لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم مخلوق ما عنده ذنب بأي ذنب قتل يجير مش بأي ذنب قتل يجير حمار بأي ذنب قتل يجير بقرة بأي ذنب قتل يجير بأي ذنب قتل. هذه الدنيا ميزانها خاسر يا ولد عند من انت الحق الحكمة الأولى يمشاونك لجنة لجان تفتشك حيادية كاملة ولا معها الجوقة ملائكة من الساعة اللي تقمر عينيك ما تجبر حد يحقق معك ما هو ملك كاسع عن وجهه وجهك ما يخالف توا معايا والله ما أكون معايا بلوت التراب وقيل من راب الروح لحقت التورقي قام العياط لودوا الحجة لودوا الحد يدق ودق لودوا الحد يصرط وحب والمخلوق ذاك تم سيكينين هو علامات الموت وظن أنه الفراق تأكد عنه ماشي من الدنيا ما كان قابل لي الناس رقوا وهو رقاد عاد محرم عليه لأنه عاد منه الموت جايس الموت وعالم آخر ومرة يعود الإنسان معاكم أول الليل وفي وسط الليل في طبقات الأرض ومع الصباح الملائكة يتعاقبوا عليه جايبين له الملفات شوفك كنت أسرق شوفك كنت أزنى شوفك كنت تكذب شوف الأرض اللي قال أحمل أهل هذيك صاح تنفس شوف ذوك اللي قتلتهم شوف ذوك اللي ظلمتهم شوفك ذوك اللي غشيتهم شوفك ملفات وبعض قاع الأمور ينعت لك راسك متلفز لا قوة تتزن صورتك لا قوة تكذب لا قوة تقتل رجال لا قوة تغش لا قوة تخادع لا قوة تغمز بعينك متلفز والدليل عليها إن مولانا يقول من يعمل مثقال ذرة خيرا يراه يشوفه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه يراه كلمة يراه ما ترى وراها يراه شوف لا قوة بصورة ما قدتم هذا ما رمت والله هذا ما رمت تغش والله هذا ما رم خطك ما هو خط شوفك في جماعة شوفك تزنى بمرة من الزوجة براجلة شوفك تسرق ترجل شوفك تحوص شوفك عاق امك عاق والدتك شوفك قاطع للرحم شوفك تورى المادة وتعدى لا تهنتت عليه شوفك مضطر في المبدية معوج رقبتك متكدل على الناس شوفك يراه لك وانت متلفز وظن انه الفراق هو مسيكيني فركس الروح التالية فيه فركس تفت الساق بالساق صاغوا يعصروا على صاغوا ويعاقبوا معاه به ألم الموت هو ايش قايس إلى ربك يومئذ المساق هو يصاب شور المولى سبحانه وتعالى وعنكم عود كامل عارفين ما فيكم حد إلا ما استثناه الله يوم القيامة له كل درجاه يتكلم معاه مولانا وحده ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمة. ينادي لك مولانا ويتكلم معاك، وعارف ان اللي يتكلم هو رب العالمين. يا فلان انت مالك تعرف انك وسيت كذا، مالك تذكر في اليوم الفلاني ياكل عدل، مالك مذكر انك انت لين قال لك اتق مولانا تبط راسك ما بتسمع، مالك تعرف اني اعطيتك ونعمت عليك وافطيتك واعطيتك وسامحتك ووسيت لك، هذا تنكر منه شيء؟ يلي العود المخلوق عاد مدلي جبهت وعماتها قاد يعرف شو. ورأيك إن قالوا قيس الجنة والله قيس النار، ما عندك بعد شيء تجد تنكو، وتعرف إنك مالك مولو وملائكته ما زادوا عليك ولا نفس. قولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرفه وعظمه وكرمه. قالك قاع رواية، احنا ما تقررنا في العقيدة، احنا معدلين لقاهين نموت انه يتلقوا له ملائكة الاقبار هم اللي يسولوه. يا غير في ايات تدل على انك يسولوك مرة ملائكة اللي يقبض روح حقها، انك ثري وعدل لك هو تقريب. يجيك ملك الموت يا غير هو المدير، وان ملك الموت ما يباشرك قال مشي له مولانا ملائكة الرحمة وملائكة العذاب اللي قلت لكم في قضية قاتل النفس. الراجل كتب 99 نفس ومشي يسول، يا كانوا يشبر حد يدله على الدور، وعقا يشبر أعطاه مولانا راجل من العلم ربان، وقال له وهاي له، قال له مشي لك شور القرية الفلانية ومشي عني الأرض اللي كنت تعصي فيها مولانا، كان مولانا يبدل حالك. شور القرية الفلانية فيها قوما يعبدون الله فاعبد الله معه. قام الراجل دافع نفسه، لأن عاد وسط الطريق جاءت الموت كتابا مؤجلا ما ينفع فيه، لأن حضرة الوفاة تخاصموا فيه الملائكة، جاءوا ملائكة الرحمة وجاءوا ملائكة العذاب، قالوا ملائكة العذاب لابد أن نقضوا احنا، قالوا لأنه كان يعصي الله عليه الأرواح واقع الواقع، قالوا ملائكة الرحمة لها نقبضوه الله بها اللي تاب إلى الله وكان دافع شور مدى طيب يدور يعبد معاه مولانا وولا احنا به. لهم ما فيهم اللي عنده حجة يغلب بها له. تموني شبروا ملك آخر قال لهم انتم ترضوا اني نقضي مناتكم؟ قالوا له والله. قال لهم ما يطروا ما يطروا التراب، إلى عاد اقرب الأرض اللي كان يعصي فيها مولانا قبوه انتم ملائكة العذاب. وهذا راه هو لكم يدل على ان حد مقرب من مدع عصات انه حاليه فيه، وانك وقتك مدعد من اهل المعصيه ومقرب من اهل الخير، انك اقرب للخير ورعى من ان ينظر الله اليك وانت تقطع خطوات نافذه المعصيه. جاءوا ملائكه الرحمه وقبروه وانسحبوا ملائكه العذاب. تؤمن؟ قال مولانا حتى إذا جاء أحدهم الموت توفته يجوا الملائكة ويتموا يصوبوا روحه يغبوها من أصبعك العين. قال بعض العلماء أن الروح أول شيء توهو أصبع الكرعين، وتقوم طالع يصوبوها الملائكة، يريد تلحق اللي حالك تعود عاد كله يتبوعها كله يقذف، يمد لها ملك الموت يدو يقبض. لا إله إلا الله. عند منين يتهوى قالوا موريتاني يتبوى، توحل الروح يبادروها ملائكة، ملائكة الرحمة ملي وملائكة العذاب يقيسوا بها بلو، هي اللي شر لها القرآن يقولوا النازعات ينزعوا الملائكة ينزعوا الروح، والناشطات نشطا يجذبوها بقوة. ثم قال بعد ذلك السابحات سبحا، كلم لها السابقات سبقا يقوموا سابقين شورا يقبوا الروح الطيبة ويقيسوا بها بلدها، والروح الخبيثة يصدوها شور بلدها. إياك يا كامل كلها يعدل نلقى مولانا المدبرات أمرا، كلها تنحسب ما عرفت وكلها يصد لها الدرقيش، إلى عاد من أهل النار روحه ما تطلع. هي اللي يقول مولانا والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء روح الإنسان الخبيث والعياذ بالله اللي مات كافرا بالله قولوا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء. يا الله تدمونين ينقال الكفر، يا الله تكزوا عليكم جلود كافر، يا الله تعود تكزوا عليك جلة ولمال، يا الله تعود تحل عروقه. قالوا علينا كريم تذكر الكفر يا عمنا قاع لا يتعجب أهله. يا الله تمص مص لسانك بذكر مولانا وراه حتى إلعات الله مرده وطوف. قالوا يا مقبول من هذا؟ قالوا مقبول من قصة الهدهد ذاك الطير اللي ذكر الله انه ذكر الكفرات. وقال وجدت امرأة تملكهم موتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزجر لهم الشيطان وأعمالهم فصدهم عن السبيل. قالوا هذا الطير عاد يختار يقصر فمه ورى ذكر للكفار. قال ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما يخفون وما يعلنون، الله لا إله إلا رب العرش العظيم. قال وما هذا الطير إلا أن يصل لسانه ويطهره بعد أن ذكر الكفر ختم بالإيمان ليكون آخر كلام. هل فهمتم هذا؟ والله ما فهمتم. اي معناها ايش؟ معناها ان يعود رجاه من تبه. والله فيه ملائكة ذوك يشرفوا على العذاب وذوك يشرفوا على الرعب. الدليل عليها عند الموت شنو؟ الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. أعوذ بالله. احنا كنا معادرين ان السؤال اللي في الأقبار هذا نوع من الأسئلة عند الموت ولا يقرم خارج من المخارج اللي الملائكة الله يقبض روحه يقولوا انت كنت منين؟ هما يعرفوا هو منين؟ يا غالي دور يوبخوه ونعتور المولانا رضبان عيه ونمشي منه مخزي وقدام الله العذاب الذي الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنت تلاوي هرقلوا هذا عند الموت. قالوا كنا مستضعفين في الأرض. هذا رواكب الخليج الواحدين من المسلمين الزمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا مسلمين يا غير لا منين إسلام ولا هم فطرين الكفار وباركين بيناتهم وطعام عند بني الواحد تلحق الموت يقول الملائكة تكتبني يقول احنا كنا مع الكفار يا غير إلا مستضعفين بنا الضعف ما نقادين الله ورسوله. يقول الملائكة تكون أرض الله واسعة فتهاجروا فيها مركم ما تهربوا بديكم شرب ليلة عبد الله الفوق ما وتع. يقول لهم ما خارج ما هو على مولانا ليدكم لكن الهامكم من السياسة ما هو قد صح. فهمتم هذا؟ يعود الإنسان يعود الإنسان طيب لين توفاهم الملائكة طيبين يقولون السلام عليكم سلام عليكم ما عندكم مشكلة سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. يبلغوهم من مولانا عند الموت بما لا تخلوا خارج الله الخير. الله يجعلنا من الله يجعلنا من توفاهم الملائكة طيبين يقولون السلام عليكم ولن يدخلوا الجنة. تم لك الوقت يجوا الملائكة يقفلهم كي نقولوا عند الوفاء وكل ساعة داخلين ملائكة من بليدة من الجنة واللي يتقابلوا معاك وانت الطوجن وتستراحهم وتمونة والملائكة يدخلون عليهم من كل باب السلام عليكم. الله أكبر. عندكم أي مشكل؟ إيه وعاقب ياكلين يقولوا الملائكة انهم سلمين ولا كان ما يخلى لهم على ياكتمون ينجيهم السلام من مولان. يقول القرآن سلام قولا من الرب الرحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون. الله يا رب يجعلنا منهم يا الملك. ذاك أولا كان سلام على ألسنة الملائكة عند الموت وفي عند بوابات الجنة ويعجب الله ما يكتب ذاك يقول لهم سلام قولا من الرب الرحيم. اللهم أنت السلام ومنك السلام هب لنا منك السلامة والأمن الشاملين الدائمين من جميع مكاره الدارين إنك السميع المجيب. قولوا لا إله إلا الله تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون السلام عليك، طيبين يقولون السلام عليك. تو معايا خارجين وحدين خاين عاذر الله هو إياك. ولو ترى الظالمون في غمرات الموت يحوز عليهم الملك ويمد لهم ايده يقول للروح بها جاي، يقول له ايوه وخا روح ابجع يا كافر يا فاجر وخا روح ابجع. تعود الروح تدفع تتخشش الدور تبرك في بليده من الجسم خايفه من لقاء الله، والملك ما ديدو عجلان اطلصلي الروح وهاي. وعاقبك يطبط الانسان يخبط على ظهره وعلى وجهه الضرب الشديد هي اللي يقول القران. ولو ترى الظالمون في غمرات الموت والملائكه باسطوا ايديهم اخرجوا انفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. دور تشوف اللي فيها دور تعذبوا شبه العذاب ما قد سبق على لقاء سابق. والملائكه يضربون وجوههم ادبار اخبط اخبط اضرب اضرب الروح وهاي وهي المغزى. آذن الله من السوء والبلاء. يا شباب قولوا نعوذ بالله من السوء العاقب، نعوذ بالله من الخزي والعار والنار. وقولوها يا الشوابين اللي مولانا مدركم في الأعمار ومع ذا ياسر ما تاب المولانا ولا رجع. واحد يعود ماتت أمه ولا نبه ذا، ومات ابوه ولا ذكر، ومات اولاده ولا ذكر، ومات اخوته ولا ذكر، ومات اصحابه ولا ذكر، ومات اللي يعرف ولا ذكر. ومولانا يمشي له المروات والزرق الداخل ساعه عمارة الموت خاطحت من زره، ومع هذا هو ما بيرجع المولان ما بيتوب المولانا. وتو هذا من الغمزيه ما سويش يعني يقبل ملك الموت يقوم يهبل قال له انت ما خانك رسالة ما جاتك. قالوا الإنسان اللي تحضر من الوفاة انه ما يركز الشيطان على الإنسان تركيز كيه وقت الموت، لأنك ذاك الوقت تضعف بيك للم والله مريض في العاش، وعند من تضعف حتى تعود ما تدق تقاومه يهم يركز عليك يا كانوا يصدق عن سبيل الله، كانك تكفر بالله، كانت تعتقد اعتقاد تموت عليه. فالشيطان وشد ما يركز على الإنسان عندما يضعف في مقدمات الموت. ولذلك ذكر أهل العلم أن أحمد بن حنبل، سامعين به أحمد بن حنبل، احنا في زمننا اليوم العلماء يعيبوا والعلماء يلموا والعلماء يبخسوا والعلماء ممكون فيهم، ولا خير فينا إذا لم يعظم العلماء، لا خير في أمة يهان العلماء. العلماء هم اللي ورثة الأنبياء، وريني متكل فيهم معناها شبقة نقابل لها شهاء والشهاء الحزب الأول بالمصحف فيه موسى عليه السلام يقول أعوذ بالله أن أكون من الجاهل. الجهل يتعوذ منه والعلم يرجى من الله، لأنه مسألة الشرف ما بعدها شرف. أحمد بن حنبل، أحمد بن حنبل حضرة الوفاة، وخيرت بعد يا بوي وخيرت ماهي وخيرت موريتاني ياسر من هدى النفاق. واحد يقول موريتاني ياسر منها يقول له وخيرت ويتتبرم يقول لك يقصر عمره. هذه هي موريتانيا حقيقة إلا من رحم ربه. موريتانيا يقول لك وخيرت لا تغرب بهالي قليل مناس منهم يقول وخيرت ما يحق عنك، وفي اللي يقول وخيرت لا طابع ليه، وفي اللي وخيرت سماها عند أباته ما يعرف. هذا وخيرت اللي يقرب به المولانا وخيرت وخيرت وخيرت وخيرت، لأن في بلدها في بلدها حضرة الوفاة حاصروا عليه حياة الأمين حياة وحدين يعرفوا. وزمن اليوم يعود المخلوق حضرة الوفاة وهو حياة واحد من الصين يكفر بالله وداخل عليه واحد من الروس كافر وداخل عليه كافر أخرى ويعود المخلوق ما يتلفت على الزر ويتقلب في سكرات الموت وينظر إلى من يؤمن بالله أو باليوم لا لأنه مديور في غرفة خاصة ويتعاد عليه الأطباء ولا فيهم ماهر إلا وينكر الله وينكر رسوله. هذا هو العذاب الأليم. هذا راه واركم بالمصائب الدنيا. أنا قاه يمشي عن الدنيا عينيه عابر إلا وشو الكفر. هذه اللي تمسك كافرة إيش نبية وكافرة إيش نبية عليك في الدنيا وفي الآخر. وعبد الله اللي تخرص وجهه ما قد تشيد المولى لا إله ما هو قابله. هذا هو الرزي. وأكثرية الناس يموت الله في حال ما يبرد من أخلاق ما هو متشابه لكفر دولة يعتبر أنها دواها معلوم وأنها ملاها دور يبرأ. يعقب تبي يتوعر شور الكفار إن يعقب يموت بين أيديهم وفرضهم وفجواهم وفطب ما يذكر فيها الله أراه ياركم أراه ياركم الطب اللي في دولة مسلمة مهم بهل إذا هياركم ريا مسكينة قاعدة هب تبكي على ولدها وتطلب مولانا فم يا ربي في حاشية الماء وفم راشد ثاني يا الله يتوجه المولى وفم واحد آخر يذكر الملك وواحد مطهر قيس رمسي وتموت في بليدة يذكر فيها الله إذا أنت في بليدة لا يذكر الله فيها. هذا قال أعوذ بالله لا يقمعوا سوء الخاتمة قبل كل شيء. نعوذ بالله من سوء القضاء. أحمد بن حنبل حضرة الوفاة عاد يقول له حد من الوجه اللي احلاه يقول له قل لا إله إلا الله. لا إله إلا الله تنقال لأحمد بن حنبل هذا الراجل اللي سئل عنه بعض العلماء قال له حد انت ما تعود كذا قال له انت تدورني نوقف موقف احمد. احمد قال له وقف موقف الانبياء ان يسكت عن الحق يقوله هو موقف الانبياء احمد بن حنبل. وبعدين قال له قل لا اله الا الله عند الموت لان لقاهر يخلع يطير قلبه. تو مرة واحد منكم يطير قلبه يلود اللي مفاتيح يقول لهم المفاتيح مني هما يسترسلوا فيه. ومرة يطير قلبه يقول لهم أنا كنت أقول لكم شنو يا كامل تنبيه على لا إله إلا الله أن يا الله ينعس عليها لعل مولاها يعود يلود لها ما راح يقولها. حتى قال بعض العلماء لكن تدفن الميت تقعد على راسه وتذكره. قالوا يا شنو دليل تلقين الميت؟ قال لهم اذكر فإن ذكرى احنا موريتاني معدرينها تنفع المؤمنين في الدنيا. قال هو على المولانا قال تنفع ولا قال انها في بليدة عن بليدة انه هو يصنت لك وني تقول انت لا قل لا اله الا الله يعود المخلوق داخل عليه الملائكة ومنبر يعني يسمعك انت تقول له قل لا اله الا الله وقول كذا يذكر المخلوق طير قلبه. هذا ذكره الإمام القرطبي وغيره. تو معايا والله ماكم معايا إحلاها الوجه يقول له يا أحمد قل لا إله إلا الله إلين يصر وذنه حس يقول لا لا لا إله إلا الله. أحمد بن حنبل يقول لا بعد شي كرر عليه يقول له قل لا إله إلا الله يسمع يقول لا عاد وروقه الله حائرا يقول أحمد بن حنبل قال لا إله إلا هذا ما يفرح يعودوا أئمة العلم وجبال العلم ورأس العلم والفضل من قالهم لا إله إلا الله ولا هم قادرين يقولوها المرد ما يعلم أعطاهم مولانا من فضل بعد مرت عنه الدوسة كانت خالية حد عيني فيهم قال لهم انتم ايش كنتوا تقولوا؟ قالوا له كنا نقول لك تقول لا اله الا الله ونسمعوك وتقول لا. قال لهم ذاك ما عيني عليك ما عينك علينا شنو قال لهم ذا المصبوب علي من الشياطين يدوروني يعرضوا علي الضلال. لك المرة يجيني واحد منهم الله ياخذ ويقول لي عاد قول كذا وعد كذا، ونقول لهم لا لا لا لا لا ماني قابل ما هو لا إله إلا الله. ومن ثم قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وانقطعت روحه والحمد لله. تو معي؟ أها هو اللي انقطعت روح أحمد بن حنبل انتهى الضب. اختم لنا بالحسن. اللهم تأخر كلامنا لا إله إلا الله. أنا كنت ماشي بيكم شهر من أحب لقاء الله أحب الله لقاء، ومن كره لقاء الله كره الله لقاء. وكنت قايس بيكم يا أيتها النفس المطمئنة ترجعي إلى ربك راضية مرضية. وكنت قايس بيكم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنت توعدوا. هم نعدر بكم جولة في عباد مولانا ياك نجبروا أمثلة من علامات حسن الخاتمة وأمثلة نعوذ بالله من سوء الخاتمة. يا غير الوقت انتهى. لا يخلوا هذا الوقت إن شاء الله انتهى. ثم الليلة فهمتوا شو من الكان ينقال؟ قولوا كاملين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكسروا كاملين من لا إله إلا الله وتموا كاملين. قولوا واجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله. أحينا عليها ومتنا عليها واجعلنا من خاصة أهلها. ايوه انتهى الدرس. ايوه خلوا ايوه انصاد انصاد. احنا البارح كنا في مسجد عندنا درس البارح كان حول قصة موسى مع فرعون. وعدنا بيهم عند من يتقابلوا الخلطة كاملة، موسى مع هارون وعنده دبوس وفرعون وجنوده حاصرين. وله إن شاء الله ليلة غدا إن شاء الله اللي هي ليلة الثلاثاء بإذنه تعالى له نواصل من حيث انتهى. يا عاشور الكب جامع الإرشاد مندز إذا سمعتوه راجل مولانا ينفعنا باللي نقوله وينفعكم انتم بما تسمعون وينفع من وراءكم بما يصل إليه ويجعل هذه المجالس مجالس يباهي بها ملائكته ويذكرنا بها في الملائكة على عنده أن يفرج بها عن الكروب ويغفر الذنوب ويستر عن العيوب ويبلغنا بها أقصى الغايات مع أعلى الدرجات في هذه الحياة وبعد الممات. ينفعنا بذل نسمع وإن من الليل توب المولانا كامل. قولوا كامل توبنا إلي راجعنا إلي نسألك المغفرة ومحو الذنوب الصغير منها والكبير أن يغفر لنا ولوالدنا ولأشياخنا ولأحبابنا ولمن له حق علينا إنه سميع مجيب. لاين ختموا بالدعاء وتموا اطلبوا لي مولانا عن ظهر غيب ولكم المثل وتموا اطلبوا مولانا الموريتاني وللمجاهدين ان مولانا يحفظ بلادنا من جميع الفتن وان يجمع كلمتنا على لا اله الا الله والعمل بما يرضي الله وان يجعلنا من الفائزين عند اللقاء. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. بارك على محمد وآل محمد